كتبت ولم أكتب إليك وإنما كتبت إلى روحي بغير كتاب. ولم أكتب إليك وإنما كتبت إلى روحي وإنما كتبت إلى روحي نعم بغير كتاب. آه على المعيب كتبت نعم حبيبي كتبت ولم أكتب إليك وإنما كتبت إلى روحي بغير كتبت ولم أكتب إليك وإنما كتبت إلى روحي بغير كتاب. وذاك لأن الروح لا فرق بينها وبين محبيها بفضل خطابي. وذاك لأن الروح لا فرق بين أداء وبين محيطة بفصل لأن الروح لا فرق بينها وبين محبيها. وذاك لأن الروح لا فرق بينها وبين محبيها نعم بفصل خطابي. وذاك لأن الروح لا فرق بينها وبين محبي بفصل خطابي. وكل كتاب وارد من صادر إلي بلا رد الجواب جوابي. Thank you. وبينها وبين محبيها وذاك لأن الروح لا فرق بينها نعم نعم لا فرق بينها وبين محبيها وذاك لأن الروح لا فرق بينها وذاك لأن الروح لا فرق بينها وبين محبيها بفصل خطاب يا نعم وذاك لأن الروح لا فرق بينها وذاك لأن الروح لا فرق بينها وبين محبيها نعم بفصل خطابي وكل كتاب وارد منك صادر إليها كل كتاب وارد منك صادر إلي يا نعم يا نعم كل كتاب وكل كتاب وارد من صادر إلي بلا نعم بلا رد الجواب جواب صادر إلي بلا رد الجواب جوابي أنا المحب نعم والمحبوب والحب جملة أنا المحب نعم والمحبوب والحب جملة نعم أنا المحب نعم والمحبوب حبيبي جملة والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا أنا العاشق المعشوق سرا وأنا المحب أروحي والمحبوب والحب جملة أنا العاشق أروحي والمعشوق سراً وإعلاناً أنا المحب يا يا يا والحب جملة أنا العاشق روحي والمعشوق سرا وإعلانا الأحباب والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا العاشق المعشوق سرا وإعلانا أقول أنا وهل أنا غيري أنا أنا ما زلت في أنا ولوها وحيرانا أقول أنا وهل أنا غيري أنا أنا ما زلت في أنا ولوها وحيرانا أنا العاشق المعشوق أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا سرا وإعلانا أقول أنا وهل أنا غير أنا أنا ما زلت في أنا ولها وحيرانا يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد يا سر الوجود مدد حضرة النبي مدد حضرت النبي مدد يا روح العروح المد سيدنا النبي سيدنا النبي خير خلق الله على العموم سيدنا النبي يا أكرم خلق الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله الكمال المطلق الخلق نعم ولد الكمال المطلق الإنساني حبيبي ولد الكمال

أكوف على ذاتي بعيني أطوف على ذاتي بعيني حبائها وأستمع الألحان في حال حضرتي أستمع الألحان في حال حضرتي أطوف على ذاتي بكذات خمرتي فأرواحنا خمر وأشباحنا كرمون يا رب فهمنا يا رب أرواحنا خمر وأشباحنا كرمون نعم نعم أطوف وأطوف وأطوف على ذاتي أطوف وأطوف بعيني Oh. بذنبي حين ترقص في نديه. في حان حضراتي في حال حضرتي بناري بنوري أستدي محبتي بديني برهباني بقصتي حضرتي أضرب جبتي أضرب جبتي حين ترقص طينتي بنفسي وبروحي دائما ابدا الصبي بكرم غرست لي صرت عن الداي ومن العتاب أسير صرت عن الداعي ومن بكرم غرس كل فتي عمى العمى صرت عن الداعي ومن العجبة تركت نحو الغير فيه حال جمعنا وبحت بحالي في بساط العلية Thank you. سرت وانا الداعي ومن العجابات تركت لمحو الغاية في حال جمعنا Thank you. ريحانة تلجينا أزدنا الزهرة مدى يا زوج الإمام علي يا مدى العليتي تخاف تدري معاني ها ولو بالإشارة يا نعم خاطبني بالليل أعرف رمزها وأدري معانيها ولو بالإشارة خاطبني بالليل أفهم رمزها وأدري معانيها ولو بالإشارة أموت غرام لو نظرت جمالها أموت غرام لو نظرت جمالها وعدوك وجدا للسماع النغمة من سماع النغمة أذوب وجلا من سماع النغمة ثنيت على ذاتي بعين بعين هبائي فخاطبت ذاتي روحي قبل نجي سفينتي يا نعم يا نعم خطبت ذاتي قبل نشأة سفينتي أنا أبي زينب تسلم الأرواح لبت لبت بك عبدتي يا نعم يا نعم يا نعم خطبت ذاتي قبل نشأة سفينتي تنال لذاتي تنال لذاتي لا لذاتي سواك Thank you. تحت الواحد Thank you. Thank you. جمعت جميع الكون تحت جمعت جميع الكون تحت لواء عزاج ليدبق روحي ونار بصيرتي جمعت جميع الكون تحت تلوى عذاب ليدبر روحي ونارت نعم نارت نعم نارت جبال يدكت عند السمع بدا بدا فحسست أطواري بدا عند حليتي حلت لي بكات من عيون صفاء إذا فصلت عن الصافي بعين الإرادة Thank you. دكت عند السمع يبنى لغا فعسست أطوار يبنى عنده حليتي حلتني بكاس من عيون صفائها فصرت على الصافي بعين الإرادة حلتني بك من عيون صفائنا بصرت على الصافي بعين الإرادة نعم حلتني بكاس من عيون صفائها فصرت على الصافي نعم أنا الصافي بعين الإرادة حلالي بها أني أموت بحبها حلالي بها أني أموت بحبها فموتي حياتي في الوجود وبريتي حلتني بكاس من عيون صفائها روحي من عيون صفائها فصرت أنا الصافي عين الإرادة سرت أنا الصافي عين الإرادة موت حياتي نعم عمود بحب دم موتي حياتي موتي حياتي وفي حياتي يا قتلي يا نام حلالي بذا اني عمود اني عمود بحبها موتي حياتي موتي حياتي وفي حياتي يا قتلي فاز بالأحدية. خفاني يا حد خفاني يا حد صرت في الكل صاغرا. بصحو بمحو بصحو بمحو قلت من وحشتي. خفاني يا حد صرت في الكل فانية. بصحو بمحو بصحو بمحو قلت من وحشتي. خفاني يا حد صرت في الكل فانية. بصحو بمحو بصحو بمحو قد أتيت بجلوتي. زرت في الكل ثانية. خفاني حتى زرت في الكل ظاهرا. بصحوي بمحوي أتيت بجلوتي. فزمر للشمال ليلة دخلت يا رب لا تحرمني دمر لي الشمس ليلة زيارتي دمر لي الشمس ليلة دخلتي سنة بأحباب بابا لها روح بابا لها روح بابا لها روح روح قديما بالبقاء قديما بالبقاء حبيبي روحي روحي روحي زادت لها روحي حبيبي قديما في البقاء قديما في البقاء يا حبيب لبت أجاب لبت أجاب عند سمع دعوتي لها روحي زابت لها روحي قديما في البقاء لبت أجابت لبت أجابت عند السمع دعوتي زاح نور جدي في الوجود فعشرقت معالي معالي معالي معالي معالي نعم فها نور الزيت في الوجود فأشرقت معاني معاني أشرقت معاني بغياب تزهو جلالا بردتي رفعت بها حقا فصرت عنائيا رفعت بها حقا صرت أناهية أرسل إنجيلي وأثقل نغماتي رفعت بها حقا فصرت عنائيا أرسل إنجيلي وأثقل نغماتي أرسل إنجيلي وأثقل نغماتي رفعت بها حقا فصرت عنائيا. Oh.